إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا يزال شيخ الإسلام رحمه الله يستدل بأدلة الكتاب والسنة الثابتة الصحيحة على إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به جل وعز، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وقوله سبحانه: هل ينظرون، أي هل ينتظرون. هل ينظرون، أي هل ينتظرون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وهذه الآية تدل دلالة صريحة على نقض مذهب المحرفة أو المؤولة الذين يقولون في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يقولون أمر الله أو آية من آيات الله. فكيف بآية سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ فإذا قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، مجيء الله عز وجل حقيقة، واضح؟ وأما في آية سورة الأنعام: أو يأتي بعض آيات ربك، وهي علامات القيامة الكبرى، أو كما قال كثير من المفسرين هي خروج الشمس، طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها. قال: وقوله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. هذا يدل على المجيء، بل الآية الأولى تدل على الإتيان، والآية هذه آية سورة الفجر تدل على المجيء. وقال: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال الشيخ الهراس رحمه الله: قوله هل ينظرون إلى آخره، في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الله عز وجل، من صفات الفعل له سبحانه وتعالى، وهما صفة الإتيان والمجيء. الإتيان في اللغة معروف، والمجيء في اللغة معروف. الإتيان معروف والمجيء معروف. إذا أضيف إلى الله عز وجل فهو إتيان ليس كمثله إتيان، ومجيء ليس كمثله مجيء. كما نقول في ذاته نقول في صفاته سبحانه وتعالى. قال: والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته، والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل. إلحاد وهو الميل عن الحق. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها دعاء مسألة ودعاء عبادة، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني واتركوا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد هو كل ميل، سواء الميل الأكبر وهو الإلحاد الأكبر بتعطيل وجود الله عز وجل، أو كان الإلحاد بنفي الأسماء أو بنفي الصفات، كل ذلك من الإلحاد في دين الله سبحانه وتعالى. قال: ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء التجهم والتعطيل في هذا العصر، وهو المدعو زاهد الكوثري. يعني زاهد الكوثري هذا لعل الكثير لا يعلمه، وهذا كان مفتي الدولة العثمانية، وكان رجلا شديد التجهم في المعتقد، شديد التعصب، لأنه كان حنفيا، حتى إن بعض المقربين إليه قال: لو أن أبا حنيفة كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لقدم قول أبي حنيفة على قول النبي صلى الله عليه وسلم. كان شديد التعصب لأبي حنيفة جدا، وكان جهميا، وكان محاربا لأهل السنة والجماعة. وله كتاب حط فيه على كثير من السلف، لا سيما على الإمام الشافعي وغيره، ورد عليه الإمام الحجة الثبت المعلمي اليماني رحمه الله في كتاب التنكيل بما في كتاب الكوثري من الأباطيل، فرد عليه سواء في الحديث والجرح والتعديل أو في الفروع في الفقه أو في الاعتقاد أو في تراجم الرجال، وهذا الكتاب على 4 أجزاء في هذا الرد. يقول زاهد الكوثري في حاشيته على كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ما نصه، ولذلك يخشى من المبتدع سواء كان خطيبا أو مدرسا أو محققا أو أي شيء، لأنه يضع السم في العسل، يضع السم من حيث لا تدري. هذا كتاب للإمام البيهقي حققه الكوثري، وضع عليه حاشية قال الزمخشري ما معناه، هو ينقل قال الزمخشري ما معناه: إن الله يأتي بعذاب في الغمام، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام، إن الله يأتي بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة، فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفظع وأهول. هذا هو ما يسمى بالتأويل، وفي الحقيقة التحريف، لأنه ماذا صنع؟ صرف معنى الآية إلى معنى غير ما في الآية. الآية فيها أن الله عز وجل يأتي إتيانا يليق بجلاله وكماله، فقال هؤلاء: لا، يأتي بعذاب، كما أول حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا قال: ينزل أمره، تنزل رحمته، ينزل ملك، فقال أهل السنة: الملك أو الرحمة أو الأمر يقول: من يستغفرني فأغفر له. وهل رحمة الله عز وجل تنفصل عن ذاته فتقولون بالأقانيم كما يقول النصارى أقنوم الكلمة؟ هذا يبين لنا خطورة هذه الأقوال التي تؤدي إلى تحريف كلام الله عز وجل، وتؤدي إلى التعطيل والوقوع في الإلحاد والعياذ بالله. قال: وقال إمام الحرمين، إمام الحرمين الجويني عفى الله عنه، تاب في آخر أيامه وعاد إلى مذهب السلف في الجملة، قال: في بمعنى الباء كما سبق، لو عندكم خطأ صححوا على ما أقول، في بعض النسخ خطأ، هي في يعني في الآية في ظلل من الغمام، في بمعنى الباء كما سبق، يعني إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام، واضح؟ وقال الفخر الرازي، وهو أيضا رأس من رؤوس الجهمية المعطلة، كان رأس الأشعرية في عصره، لكنه تاب في آخر أيامه وقال: نهاية أقدام العقول عقال، وآخر سعي العالمين ضلال. وقال: لقد جبت الطرق الكلامية والمدارس الفلسفية فلم أرها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وفي النفي: هل تعلم له سمية لم يكن له كفوا أحد، أو كما قال، يعني تلزم طريقة القرآن في النفي والإثبات تسلم. وهذا كان دأب أكثرهم، أنه يجي في آخر عهده يتوب إلى الله عز وجل كأبي حامد الغزالي وأبي المعالي الجويني والفخر الرازي وغير هؤلاء رحمة الله على علماء أهل السنة أجمعين وعلى من عاد إلى السنة وإلى حضيرة الجماعة. فقال وقال الفخر الرازي أن يأتيهم أمر الله. طيب أمر الله، فكيف بآية الأنعام؟ هل ينظرون أي هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، لأن تأتيهم الملائكة، إما إتيان الملائكة، هنا المراد ملائكة الموت، ملك الموت ومن معه من ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، وقطعا المراد هنا الخطاب للكفار فملائكة العذاب، فليس المراد جميع الملائكة، أو أن تأتيهم الملائكة يوم القيامة والملك صفا صفا، وكما قال الله عز وجل في سورة النبأ في آخرها لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، يقومون صفا لأن تأتيهم الملائكة، أو يأتي ربك سبحانه وتعالى، أو يأتي ربك سبحانه وتعالى إتيانا حقيقيا يليق به سبحانه جلت قدرته، أو يأتي بعض آيات ربك. وهذا هو الشاهد، أن قولهم يأتي أمر الله تنقض هذه الآية، يبقى مجيء الملائكة غير مجيء الله، غير مجيء أمر الله أو بعض آيات الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الشيخ الهراس ردا عليه: فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه في التعطيل من اضطرابهم في التخريج والتأويل، بل ترى أن الكوثري أشعري يستدل بقول الزمخشري المعتزلي، مع أن الأشاعرة يرون أن أعدائهم المعتزلة، ومع ذلك ينقلون عنه، وهكذا أهل الضلال إذا رأوا من يوافقهم في ضلالهم وإن كان من أعدى أعدائهم أخذوا بقوله، وردوا قول أهل الحق وإن كان قرآنا وسنة ثابتة صحيح. قال: على أن الآيات صريحة في بابها لا تقبل شيئا من تلك التأويلات، فالآية الأولى تتوعد هؤلاء المصرين على كفرهم وعنادهم واتباعهم للشيطان بأنهم ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله عز وجل في ظلل من الغمام لفصل القضاء بينهم، وذلك يوم القيامة أول، وذلك يوم القيامة. ولهذا قال بعد ذلك: وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، هذا لفصل القضاء بين العباد. والآية الثانية أشد صراحة، إذ لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه إتيان الأمر أو العذاب، لأنه ردد فيها بين إتيان الملائكة وإتيان بعض آيات الرب سبحانه وتعالى. قال وقوله في الآية التي بعدها: وجاء ربك والملك صفا صفا، طبعا في بعض القراء أو بعض المجودين عندما تقرأ عليه يأمرك بالوقف على وجاء ربك ثم تستأنف والملك صفا صفا، طب جميل جدا، ما حملك على هذا؟ يريد تنزيه الرب سبحانه وتعالى، ليه؟ لأنه هنا يقدر وجاء أمر ربك. طب نقول طيب كيف تستأنف والملك صفا صفا، ما علاقة هذه، يعني ما معنى هذه الجملة والملك صفا صفا، لم يستقيم معناها إلا مع قولي وجاء ربك، الواو هنا واو الحالية، ما ينفعش تفصل على اللي قبلها، واو الحالية، حال كون الملك صفا صفا يوم يقوم الروح جبريل والملك صفا صفا، والملك صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، واضح؟ فلذلك الصواب أن تقول وجاء ربك والملك صفا صفا على الوسط، لا تقفهم. وقوله في الآية التي بعدها: وجاء ربك والملك صفا صفا، لا يمكن حمله على مجيء العذاب، لأن المراد مجيئه سبحانه يوم القيامة لفصل القضاء، والملائكة صفوف إجلالا وتعظيما له، وعند مجيئه تنشق السماء بالغمام كما أفادته الآية الأخيرة ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال وهو سبحانه يجيء ويأتي وينزل ويدنو وهو فوق عرشه جلت قدرته الرحمن على العرش استوى بائن من خلقه يعني لا يدخل في الخلق ولا الخلق يدخلون فيه منفصل عن خلقه سبحانه وتعالى. فهذه كلها أفعال له سبحانه على الحقيقة ودعوى المجاز تعطيل له عن فعله واعتقاد أن ذلك المجيء والإتيان من جنس مجيء المخلوقين وإتيانهم نزوع إلى التشبيه يفضي إلى الإنكار وإلى التعطيل. فهذه الصفات نثبتها لله سبحانه وتعالى مع إقرارنا بأن ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هنا بدأ شيخ الإسلام في ذكر الصفات الخبرية التي يتوقف فيها على الخبر وهي التي بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد لكنها بالنسبة لله عز وجل الله عز وجل هو الحي القيوم لا يقال بالنسبة له أجزاء ولا أبعاد. فهذه الصفات كالوجه واليدين والعينين ونحو ذلك من هذه الصفات يقال صفات خبرية ليه خبرية يتوقف فيها على الخبر يعني لولا مجيء الخبر بها لا نستطيع أن نثبتها بخلاف صفة الوجود الحياة القدرة العلم هذه الصفات يثبتها المرء لأنه يوقن بأن الخالق سبحانه وتعالى له صفات الكمال. لكن الصفات الخبرية لابد من وجود الخبر وجود الإيه؟ الخبر يعني إيه؟ يعني الكتاب والسنة الثابتة الصحيحة. فذكر صفة الوجه لأن الجهمية يعطلون هذه الصفة ويحرفونها فلا يثبتون لله عز وجل الوجه ولا غير من الصفات ويقولون الوجه الذات. طيب حسن له ذات نعم والمخلوقون لهم ذوات يقولون لكن ذات الخالق ليس كمثل ذات نقول ووجهه ليس كمثله وجه ويداه ليس كمثله ما يدان وكذلك سائر صفاته جلت قدرته. فالله عز وجل قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال والإكرام هنا وصف لأي شيء ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام للوجه ماشي أنا أتكلم هل هي وصف للإيه للرب لكن وجه ربك هنا الكسر على التعظيم ومن الأدب مع الله عز وجل وأسمائه ألا نقول مثلا مفعول به أو مجرور أو نحو ذلك إنما نقول منصوب على التعظيم واضح. فهنا ذو وصف للوجه ويبقى وجهه على الرفع ذو وصف للوجه فالوجه هو ذو الجلال والإكرام وربك ذو الجلال والإكرام أيضا نتكلم على الآية واضح. فإذا هذا وصف لوجه الله سبحانه وتعالى أنه ذو جلال وذو إكرام سبحان ربك رب العزة سبحانه وتعالى. فقال وقول ويبقى وجه ربك الآية إلى آخره تضمنت هاتان الآيتان إثبات صفة الوجه لله عز وجل. إذن نثبت لله سبحانه وتعالى الوجه على ما يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة، وكلها تنفي تأويل المعطلة الذين يفسرون الوجه بالجهة أو الثواب أو الذات. والذي عليه أهل الحق أن الوجه صفة غير الذات، ولا يقتضي إثباته كونه تعالى مركبا من أعضاء، عليكم السلام، كما يقوله المجسمة، بل هو صفة لله تعالى على ما يليق به، فلا يشبه وجها ولا يشبهه وجه. وتأمل في أن القرآن دائما يعلق الثواب على وجه الله عز وجل، يعني ابتغاء وجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله. ما الوجه؟ يعني لا أقصد ما المراد، يعني لماذا، مش ما الوجه اللي هو الوجه المسؤول، ما المراد، لماذا أتى بالوجه مع الثواب؟ نعم، رؤية الله عز وجل. أزيلك على شو أنت مدي دخلك، هي لك إن شاء الله. هذا جواب طيب. علق الثواب على الوجه لأن أعظم ما يرجوه المتعبد بعبادته رؤية وجه ربه سبحانه وتعالى. وإذا جاء عن الشافعي قال: لو أن محمد ابن إدريس يعلم أنه لا يرى ربه ما عبده، أو كما قال: لأن المتعبد إنما كلما ازداد عبادة اشتاق إلى رؤية ربي سبحانه وتعالى. موسى صلى الله عليه وسلم لما كلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، يعني في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائفا. فتعلق الثوابات على رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. قال: واستدلت المعطلة بهاتين الآيتين على أن المراد بالوجه الذات، إذ لا خصوص للوجه في البقاء وعدم الهلاك. ونحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاء استعمال هذا اللفظ في هذا في معنى الذات. يعني هب أن الوجه يأتي بمعنى الذات، لا إشكال عندنا، لكن لا يضاف لله عز وجل إلا لأن له وجها. واضح؟ فأنت لا تقول أعمل لوجه الجدار، فالعرب لا ينسبون الصفة لمن ليست له، فحينما يقولون مثلا له علي يد أو أنت في عيني، لأن العطاء والنعمة والقدرة تكون باليد، فلا يصفون ذلك إلا لمن له يد. فحينما يخبر الله عز وجل عن نفسه بأن له يدان، نثبت القدرة ونثبت النعمة له ونثبت اليد حقيقة له سبحانه وتعالى. وكذلك نقول في الوجه. قال: فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتا للموصوف، حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه. يعني لو لم يكن لله عز وجل وجه لما أضيف إليه في القرآن ولا في السنة، على أنه يمكن دفع مجازهم بطريق آخر فيقال إنه أسند البقاء إلى الوجه ويلزم منه بقاء الذات، بدلا من أن يقال أطلق الوجه وأراد الذات. واضح؟ لا، قوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ويبقى وجه ربك، فبقاء الوجه بقاء الذات، هذا نأخذ من الآية، لكن لا نقول إن الوجه هو الذات، ولا نقول بنفي الوجه عن الله عز وجل. فينقال: ولكن للمخلوقين وجوه، نقول: وللمخلوقين ذوات، فإن نفيتم الوجه لأن للمخلوقين وجوه فانفوا الذات لأن للمخلوقين ذوات، وإلا كنتم متناقضين. واضح؟ قال: وقد ذكر البيهقي نقلا عن الخطابي أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة، الله أكبر، ليس زائدا. لما تجد في كتب المتقدمين من النحاة والمفسرين أن هذا ليس بصلة، يعني ليس زائدا، ليس زائدا، ليس زائدا، هنا أنه ليس زائدا حشوا في الكلام، حاشا، وإنما ليس زائدا عن الإسناد في النحو، إن الجملة مسند ومسند إليه. واضح؟ فهنا مراده ليس بصلة، يعني ليس زائدا، يعني لو قال: ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام لقيل الوجه صلة، يعني يحتمل في هذه الحالة أن نقول لهم الوجه صلة، يعني زائدا، ويكون بمعنى الذات. لكن لما وصف الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام دل على أنه وجه حقيقي. ده زي إيه؟ لما قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. لو قال تعالى: وكلم الله موسى، نقول إن ده ظاهر، عندنا نص لا يحتمل إلا معنى ظاهر غالب في المعنى، لكن يحتمل معنى آخر، وعندي مؤول اللي هو المرجوح. طيب، إنما قال: وكلم الله موسى، ده ظاهر لحد الوقت، كلام ظاهر، طبعا أهل السنة يحملون الظاهر على وجهه، لكن لما قال تكليما جعل الكلام نصا في أن الله كلم موسى حقيقة. واضح؟ فلما يقول: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لما وصف الوجه دل على أنه وجه حقيقي، زي هناك لما أتى بالمفعول المطلق دل على أن الكلام كلام حقيقي، كلم الله عز وجل موسى حقيقة، سمعه موسى بأذنيه. قال: دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة، وأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه، والوجه صفة للذات. وكيف يمكن تأويل الوجه بالذات أو بغيرها في مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الطائف: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، إلى آخره. وهذا أثر مشهور في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النار، وعمل النار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فدل على أن هناك حجاب، وأن الحجاب هو النور. ولذلك لما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. وقال: رأيت نورا، نور الحجاب صلى الله عليه وسلم، فهو لم يرى ربه في الدنيا بعينيه، وإن كان ثبتت الرؤية في المنام، هذه رؤية وهذه رؤية، رؤية المنام غير رؤية اليقظة. واضح؟ وأثبت أن لله وجها، أثبت الحجاب وأنه النور، وأن الحجاب بعد الحجاب إثبات الوجه لله عز وجل. ولذلك يوم القيامة يكشف الله عز وجل الحجاب، فما أعطي أهل الجنة عطاء أعظم من رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. ثم كده يبقى إذن نثبت لله الوجه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. ثم انتقل إلى إثبات صفة اليدين لله عز وجل. صفة اليدان لله عز وجل ثابتة من طرق كثيرة جدا في القرآن والسنة. ونثبت لله عز وجل يدان حقيقة، ليس كمثلهما يدان. كيف يده؟ الله أعلم. اليدان نقول الوصف معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وكلتا يديه يمين مباركة. طبعا هناك نصوص أثبتت الشمال، اليمين والشمال. طيب والنصوص التي جاء فيها كلتا يديه يمين مباركة، نقول لا تناقض، والصواب مع من أثبت اليمين والشمال، لأن هذا في خلاف بين أهل السنة. طيب ما معنى قوله كلتا يديه يمين؟ لنفي توهم النقص في الشمال، لأن اليمين القوة والبركة. فقال كلتا يديه يمين منزهة عن كل عيب، ليست كأيدي البشر، يد أعسر من يد ويد أعجز من يد. فقال كلتا يديه يمين مباركة سبحانه وتعالى. ونثبت في اليدين الكف، تقع في كف الرحمن فيربيها له. ونثبت الأصابع، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والأنامل، وجدت برد أنامله بين كتفي. والقبض والطي، والأرض قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وكل ما خطر ببالك فالله جلت قدرته، بخلاف ذلك ربنا سبحانه جل وتقدس تعاظم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال قوله ما منعك إلى آخره، تضمنت هاتان الآيتان إثبات اليدين صفة حقيقة أو صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق به. فهو في الآية الأولى يوبخ إبليس على امتناع عن السجود لآدم الذي خلقه بيدين، ولا يمكن حمل اليدين هنا على القدرة، لأنه هل يكون بيد؟ قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لو قلنا اليد القدرة، بقدرتي، هل قدرة الله عز وجل تتجزأ؟ كما حينما يقول اليد النعمة، هل بل يداه مبسوطتان بل نعمتاه مبسوطتان؟ أنت وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها سبحانه وتعالى. قال ولا يمكن حمل اليدين هنا على القدرة، فإن الأشياء جميعا حتى إبليس خلقها الله بقدرته، فلا يبقى لآدم خصوصية يتميز بها إلا أن يكون خلق بيدي الرب سبحانه وتعالى حقيقة. يعني لو قال بالقدرة نقول إبليس نفسه خلق بالقدرة، كل ما في الكون مخلوق بقدرة الله سبحانه وتعالى. قال وفي حديث عبد الله بن عمرو إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده سبحانه وتعالى. هي عندي عمرو، لكن أنا شاطب على الواو لأن الحديث معروف من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، حديث معروف من حديث ابن عمر. وفي لفظ قال خلق الله أربعة أشياء بيده، العرش والقلم وآدم وجنة عدن، ثم قال لسائر الخلق كن فكان. وهذا إسناده جيد، صححه شيخ الألباني في مختصر العلو للذهبي، وقاله على شرط مسلم. جاءت مفردة وجاءت مجموعة وجاءت مثنى. قال يد الله فوق أيديهم. نعم. إيه؟ تبارك الذي بيده الملك. قال والذي نفسي بيده في الأحاديث. نلها. ما في إشكال، لأن المفرد المضاف عم، المفرد المضاف عم، فقول يد الله واضح لا يقصد بأنها يد واحدة، ويفسرها الآيات التي جاءت بالتثنية. ولذلك سيأتي في كلام الشيخ أنه إذا ثنيت اليد فهي اليدان حقيقة، سيأتي بأن هذا من كلام الشيخ. قال ابن القيم في قوله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إن لفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع، مفردا ومثنى ومجموعا. فالمفرد كقوله بيده الملك، والمثنى كقوله خلقت بيدي، والمجموع كقوله عملت أيدينا. فحيث ذكرت اليد مثناه أضاف الفعل إلى نفسي بضمير الإفراد، وعد الفعل بالباء إليهما، وقال خلقت بيدي. وحيث ذكرها مجموعة أضاف الفعل إليها ولم يعد، ولم يعد الفعل بالباء، ولم يعد الفعل بالباء. فهذه ثلاثة فروق. فلا يحتمل قوله خلقت بيدي من المجاز ما يحتمل وعملت أيدينا، فإن كل أحد يفهم من قول عملت أيدينا ما يفهم من قول عملنا وخلقنا، كما يفهم ذلك من قوله فبما كسبت أيديكم. أما قوله خلقت بيدي فلو كان المراد منه مجرد الفعل لم يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنى، فكيف وقد دخلت عليها الباء؟ فكيف إذا ثنيت؟ وسر الفرق أن الفعل قد يضاف إلى يد إلى يد ذي اليد، والمراد الإضافة إليه، كقوله ذلك بما قدمت يداك، يعني هذا بما قدمت، وفبما كسبت أيديكم، يعني بما كسبتم. أما إذا أضيف إليه الفعل، يعني أضيف الفعل إلى اليد ثم عدي بالباء إلى اليد مفردة أو مثنى، فهو مما باشرته اليد حقيقة. يبقى في الجمع نقول نعم قد تحمل على الذات، لكن ليس معناه نفي اليدين. لكن إذا كانت اليد مفردة أو مثنى خاصة التثنية فلا تكون إلا اليد حقيقة. قال فهو مما بشرته يده، ولهذا قال عبد الله بن عمر إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثة، خلق آدم بيده، وغرس جنة الفردوس بيده، وكتب التوراة بيده. فلو كانت اليد هي القدرة لم يكن لها اختصاص بذلك، ولا كانت لآدم فضيلة بذلك على كل شيء مما خلق بالقدرة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الموقف يأتونه يوم القيامة فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده. وكذلك قال آدم لموسى في محاجته لا اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده، وفي لفظ آخر كتب لك التوراة بيده، وذلك في الصحيحين. فقوله لما خلقت بيدي ليس كقوله مما عملت أيدينا، واضح؟ فقوله لما خلقت بيدي يعني بيديه يدان حقيقتان لله عز وجل، حقيقيتان لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول هنا الشيخ الهراس فتخصيص هذه الثلاثة بالذكر مع مشاركتها لبقية المخلوقات في وقوعها بالقدرة دال على اختصاصها بأمر زائد، وهي أن الله عز وجل خلقها بيده حقيقة. قال وأيضا فلفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية، اليد مثنى إذا أضيفت لا تكون إلا في اليد الحقيقية، واضح؟ يعني قوله لما خلقت بيدي لا يحمل إلا على اليد حقيقة. ولم يرد قط بمعنى القدرة أو النعمة، فإنه لا يسوغ أن يقال خلقه الله بقدرتين أو بنعمتين، على أنه لا يجوز إطلاق اليدين بمعنى النعمة أو القدرة أو غيرهما إلا في حق من اتصف باليدين حقيقة. زي ما قلت لك من شوية ما ينفعش أقول هذه السارية أنا في يد السارية أو في عين السارية أو نحو ذلك، واضح؟ إنه لا تضاف إلا لمن كانت له حقيقة. فلما أضيفت لله عز وجل دل على أن لله عز وجل يد حقيقية. قال ولذلك لا يقال للريح يد ولا للماء يد، لا تقول أنت في عين الماء ولا في عين الريح ولا في يد الريح ولا في يد الماء ولا في يد الجدار. وأما احتجاج المعطلة بأن اليد قد أفردت في بعض الآيات وجاءت بلفظ الجمع في بعضها فلا دليل فيه، فإنما يصنع بالاثنين قد ينسب إلى الواحد. تقول رأيت بعيني وسمعت بأذني والمراد عيناي وأذناي. وكذلك الجمع يأتي بمعنى المثنى أحيانا كقوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، معنهما قلباكما، أنهما عائشة وحفصة رضي الله عنهما. قال والمراد قلباكما. وكيف يتأتى حمل اليد على القدرة أو النعمة مع ما ورد من إثبات الكف والأصابع واليمين والشمال والقبض والبسط وغير ذلك مما لا يكون إلا لليد الحقيقية على ما ذكرناه آنفا. قال في الآية الثانية يحكي الله سبحانه مقالة اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سلكتوا ما قالوا قتلهم الأنبياء بغير حق، فقال غلت أيديهم، هنا أيدي بالوقف، وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطة ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. يحكي الله سبحانه مقالة اليهود قبحهم الله في ربهم عز وجل وصفهم إياه وحاشاه بأن يده مغلولة أي ممسكة عن الإنفاق، ثم أثبت لنفسه سبحانه عكس ما قال وهو أن يديه مبسوطتان بالطاع ينفق كيف يشاء، كما جاء في الحديث إن يمين الله ملأى سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، يعني لا تنقصها نفقة. ترى لو لم يكن لله يدان على الحقيقة هل كان يحسن هذا، هل كان يحسن هذا التعبير ببسط اليدين؟ ألا شاهت وجوه المتأولين، عافانا الله عز وجل من الإلحاد في دينه سبحانه وتعالى والإلحاد في أسماء وصفاته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.